ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني الأحبة، إن من الأمور التي ينبغي أن نتفكر فيها جيدا ونمعن النظر ونأخذ العبر الفروق بين موازين الله وموازين البشر، ذلك أننا في كثير من الأحيان نحكم على الأشخاص والأحوال من منظار الدنيا، ونقوم الناس والمواقف من المناظير الدنيوية التي ننظر إلى هؤلاء الأشخاص والأحوال من خلالها، بينما يكون الأمر عند الله تعالى مختلفا تمام الاختلاف. ومن هنا كان لابد لنا أن نعدل النظرة وأن نقوم الميزان، حتى ننظر إلى الأمور من خلال منظار الشرع، لا من خلال منظار الهوى والعادات والتقاليد وما استحدثه الناس من أنواع الموازين الدنيوية. وسنتحدث إن شاء الله عن بعض الأحوال والمواقف وأنواع الناس الذين ينظر إليهم من خلال ميزان الدنيا، ونقارن ذلك بما عند الله تعالى. أيها الإخوة، ما هو رأينا في رجل مشوه الخلقة، ربما يكون دقيق الساقين أو أسود البشرة أو أعور أفحج أو أنه مشلول أو مجدع الأنف والأطراف ونحو ذلك؟ كثير من الناس ينظر إليه بازدراء لأن خلقته مشوهة، ينظرون إليه من منظار النقص، ولكن المسألة ليست بالشكل ولا بالصورة، وإنما هي بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إيضاح هذا المفهوم، فروى الإمام أحمد رحمه الله في الحديث الحسن عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. أثقل في الميزان عند الله ساقا ابن مسعود الدقيقتان النحيلتان أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. وفي رواية لأحمد أيضا عن أم موسى قالت: سمعت علي رضي الله عنه يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فصعد على شجرة، أمره أن يأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة فضحكوا من حموشة ساقيه، يعني دقة أقدامه وصغرها من حموشة ساقيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون له هذا الفضل، فقال حذيفة رضي الله عنه: إن أشبه الناس هديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من حين يخرج من بيته حتى يرجع فلا أدري ما يصنع في أهله كعبد الله بن مسعود. والله لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله من أقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلفت نظر الناس إلى هذا الأمر، وأن القضية ليست بجمال الصورة وإنما هو بالإيمان الذي وقر في القلب. فروى أحمد رحمه الله في الحديث الصحيح عن أنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرة كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. قال في مرقاة المفاتيح في شرح الحديث: أي نستفيد منه ما يستفيد الرجل من باديته من أنواع النباتات، يجلب إلينا أشياء لا تكون إلا في البادية ليست عندنا نستفيد منها، ونحن نعد له ما يحتاج إليه من البلد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، كان رجلا دميما قبيح المنظر، الخلقة ليس فيها جمال، وكان رجلا دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال الرجل: أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أي ممازحا لزاهر: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدة، من يرغب في؟ ومن يطمع في شكلي؟ إذا والله تجدني كاسدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: لكن عند الله أنت غال. فتأمل كيف لفت النظر إلى هذا الشيء. وفي المقابل نجد أن الرجل العظيم السمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة. هذه رواية البخاري. وفي رواية لابن مردويه: الطويل العظيم الأكول الشروب. عند الناس الطويل العظيم، الطويل العظيم خلقة محترمة، خلقة جيدة، شيء يتطلع إليه، مثل المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا في ميزان الرب. عندنا نعجب بالصورة والخلقة والعضلات المفتولة والجسم الفارع الطول. إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا بطبيعة الحال لأنه رجل فاجر أو كافر لا يزن عند الله جناح بعوضة. ولا يعني ذلك تعميم الحال، فقد كان من الصحابة الأجلاء من هو طويل مربوع، وكان في الكفار من هو دقيق النحيل. ولكن المقصود لفت النظر إلى عدم التعلق بجمال الصورة، وأن نقوم الناس أو نعجب بهم أو أن نحبهم بناء على جمال صورتهم، فإن الجمال لا يغني عنهم من الله شيئا. وربما يكون من أجمل الناس وهو عند الله من أحقر خلقه، وربما يكون الرجل أكثر الناس تشويها وهو من أعظم الناس عند الله يوم القيامة. وقد كان عطاء بن أبي رباح، عطاء بن رباح رحمه الله تعالى، مفتي مكة وقاضيها، أسود عبدا أسود مجدع مجدوع الأنف، مجدوع الأنف أعور مشوه الخلقة، رأسه داخل في جسده، ليس لا يكاد يوجد له رقبة، ومع ذلك كان مقدم الناس، لا يفتي في الحج إلا عطاء، ولا يجزر في الحج أن يفتي أحد إلا عطاء. قاضي مكة بأسرها يأتي إليه الناس، حتى الخليفة قال لولديه: يا بني اطلبوا العلم فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. لأن المجتمع كان ينظر إلى الناس من خلال العلم والإيمان، من خلال العقيدة، لا من خلال الشكل والصورة كما يفعله كثير من الناس. فإذا أراد مثلا أن يتزوج نظروا إلى صورته وشكله قبل دينه وخلقه، لا مانع من الاهتمام بالصورة والشكل، لكن المشكلة في تقديم ذلك على الدين والخلق والإيمان والتقوى والعلم والفضل. لما استقر هذا المفهوم في أذهان الصحابة رضي الله عنهم بان ذلك من خلال كلامهم. فلما قام عتبة بن غزوان الصحابي الجليل رضي الله عنه يخطب في الناس بعدما فتحوا البلاد بعد النبي عليه الصلاة والسلام وحمد الله وأثنى عليه، ماذا قال في كلمته؟ قال: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. لأن الخلفاء الراشدين كانوا يولون الصحابة على الأمصار، يكونون أمراء وقضاء وأئمة، الأمير والقاضي والإمام واحد، والمفتي لهم والمعلم وناقل الأحاديث والمربي. وما منا أحد فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما نتيجة هذه المنزلة وهذه الإمرة وعند الله صغيرة، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. إذن ما هو الميزان عند الله؟ ما هو الميزان الذي يجب علينا نحن أن ننظر إلى الناس من خلاله؟ إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم رحمه الله وغيره. ما هو رأينا؟ ماذا نقول؟ ما هي وجهة نظرنا إذا رأينا شخصا فقيرا عليه أسمال بالية، ثيابه رثة، هيئته محقورة، ضعيف، ليس له منزلة، لا أحد يعطيه وجها كما يقول العامة، ما هو رأينا فيه؟ ما هي نظرتنا له؟ روى البخاري رحمه الله عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، كل ضعيف متضعف. الناس يتضعفونه لضعفه، يستضعفونه، كل يظلمه، كل يحقره، كل لا يبالي به ولا يعطيه وزنا ولا قيمة. هؤلاء أهل الجنة. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره من قيمتي عند الله، من منزلتي عند الله، من مكانتي عند الله. لو قال: أقسمت عليك يا رب أن تفعل كذا، لبر الله بقسمه وفعل. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل، أي جافي شديد الخصومة بالباطل، جواظ، أي فظ غليظ، متكبر في مشيته، مستكبر، كما دلت عليه الصفتان السابقتان. وفي رواية أحمد: ألا أخبركم بأهل النار وأهل الجنة؟ أما أهل الجنة فكل ضعيف متضعف أشعث ذي طمرين، أشعث ذي طمرين، ذي طمرين أسمال بالية، ثوبين باليين، لو أقسم على الله لأبره. وأما أهل النار فكل جعذري، وهو الغليظ المتكدر، جواظ المختال في مشيته وقيل كثير اللحم، جماع يجمع الأموال، مناع يمنع حق الله فيها، ذي تبع أي له أتباع وعشيرة ويتبعه كثير من الناس. هذه صفة من صفات أهل النار. وفي رواية ابن ماجه عن معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخبرك عن ملوك الجنة؟ قلت: بلى. قال: رجل ضعيف مستضعف ذو طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تجلية هذا الموقف لأصحابه. فقد روى البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر رجل أمام الناس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ استمع وفهم للتربية، ما رأيك في هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام وحي يوحى إليه ومن الله يعلم حال الرجل هذا أنه منافق أو كافر أو فاجر، ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس هذا، والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع، إذا توسط لأحد أن يقبل كلامه ويمشي الكلام. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ رجل آخر: ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، من الذي يعطيه؟ وإن شفع أن لا يشفع، ليس له منزل عند الناس ليقبلوا قوله، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الأخير خير من ملء الأرض مثل هذا الذي ولى أولا. وفي رواية ابن ماجه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: رأيك في هذا نقوله، هذا من أشرف الناس، هذا حري إن خطب أن يخطب، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ومر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: نقول: والله يا رسول الله، هذا من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب لم ينكح، وإن شفع لا يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا. ونحن ننظر إلى الناس غالبا من مناظير دنيوية، نقول: هذا رجل صاحب منصب، هذا رجل غني، هذا رجل قوي، هذا رجل جميل الخلقة، هذا ذو مرة، وهو عند الله قد يكون من أحقر الناس. وإذا نظرنا إلى شخص فقير ضعيف لا مكانة له، لا وظيفة، أو كما يقول العامة لا جاه ولا وجاه، لا جاه لا وجه ولا جاه، لا وجه ولا جاه، ماذا نعتقد فيه؟ وبأي عين ننظر إليه؟ وكيف نعامله؟ وكيف نستقبله في مجالسنا؟ وكيف نسلم عليه؟ وكيف نكلمه؟ بناء على موازيننا نتعامل، أليس كذلك؟ بناء على موازيننا نتعامل. فهذا العظيم الغني صاحب المنصب نقوم له ونجله ونرحب به ونسمع كلامه ونعطي طلبه ونلبي. وهذا الضعيف المستضعف الفقير إذا دخل المجلس لا أحد يلتفت إليه ولا يؤبه به، لماذا؟ ولو طلب طلبا قطعنا كلامه وربما طردناه، لماذا؟ لأن نظرتنا دنيوية أيها الإخوة، نظرتنا ليست بميزان الشرع. هذا الذي نريد أن نعدله. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا أن يربي هذا المفهوم في نفوس أصحابه. فقد روى أحمد قال الهيثمي بأسانيد ورجال الصحيح عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر ارفع بصرك فانظر، أرفع رجل تراه في المسجد، أرفع رجل تراه في المسجد، أعلى رجل منزلة وأغنى رجل، أعلى رجل منزلة. قال: فنظرت استعرضت الناس المسجد، فإذا رجل جالس عليه حلة، يعني ثوب من قطعتين، شيء نفيس، فقلت: هذا أرفع رجل. فقال: يا أبا ذر ارفع بصرك فانظر، أوضع رجل تراه في المسجد، أوضع رجل. فنظرت فإذا رجل ضعيف عليه أخلاق، يعني ثياب قديمة بالية، ثوب خلق يعني بال، فإذا رجل ضعيف عليه أخلاق. قال: فقلت: هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهذا أفضل عند الله يوم القيامة من قراب الأرض، يعني ملؤها وقدرها، من قراب الأرض مثل هذا. الفصاحة عندنا ماذا تعني؟ القدرة على الكلام والخطاب والمحاماة المرافعة وتصدر المجالس. وفي الوقت نفسه ماذا يعني عندنا العي وعدم القدرة على التعبير عما في النفس، والضعف في المنطق وعدم البلاغة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. التخلل في الكلام يعني التشدق وتفخيم اللسان به، كما تأكل البقرة وتخرج لسانها، هذا يتشدق بالكلام ويخرج منه مخرجا لسانه يمينا وشمالا رافعا له، كما تتخلل البقرة. قال أبو عيسى، أي الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وفي رواية أبي داود: إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. قال في الشرح: أي المبالغ في الحديث استهزاء بالناس. يتخلل في الكلام يعني يفخم ويتشدق، يتشدق ويفخم اللسان بكلامه، كما تتشدق ويتشدق في قوله كما تلف البقرة لسانها على الكلأ. وماذا في صفات المنافقين؟ وإن يقولوا تسمع لقولهم، من حلاوته، من الطلاوة التي عليه، من الفصاحة التي هم عليها. وإن يقولوا تسمع لقولهم، من حلاوة منطقهم، من جودته وجماله، من فصاحتهم. لكن إذا كان الفصيح منافق فأي شيء تنفعه فصاحته؟ وماذا ينبغي أن تكون نظرتنا إليه؟ وفي الوقت نفسه جاء في الحديث: العي من الإيمان. العي عدم القدرة على توضيح المقصود وعدم البلاغة والضعف في المنطق. وطبعا هذه ليست قواعد، فربما يكون كان من الصحابة فصحاء، ومن الكفار من يكون وعييا، لكن المقصود أن لا نقيس الناس على الفصاحة والعي، فنقول صاحب المنطق البليغ المتشدق هذا مؤمن، هذا إنسان عظيم، هذا إنسان له منزلة. وإذا جاء واحد لا يعرف أن يتكلم بكلمتين يضعهما فوق بعضهم البعض احتقرناه لضعف لسانه، لضعف منطقه. المرض ماذا يعني بالنسبة إلينا؟ المرض شر، نحن نكره المرض ولا غرابة في ذلك، لكن يجب أن ننظر إلى المسألة بمنظار الشرعي، وأن المرض فيه إيجابيات وفيه خير. فالخطأ في نظرتنا إلى المرض أن ننظر إليه أنه شر كله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب أو أم المسيب، فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين، يعني تضطربين وترتجفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، تذهب الخطايا إذا لها فائدة، لها فائدة، تكفر السيئات. وورد أنها من فيح جهنم، ولذلك قال أمرنا بأن نبردها بالماء الحمى. فالمرض الحمى، وورد في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة لما علموا أنها لو مكثت عندهم كفرت خطيئاتهم اختاروا مكثها الصحابة. والذي لا يمرض، لا تظن أن الذي لا يمرض قوي الجسم الصحيح الذي لا يمرض أنها علامة خير، بل ربما لا تكون كذلك. روى أحمد رحمه الله عن أبي هريرة قال دخل عربي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أخذك أم ملدم قط؟ قال وما أم ملدم؟ قال حر يكون بين الجلد واللحم. قال ما وجدت هذا قط. قال فهل أخذك هذا الصداع قط؟ قال وما هذا الصداع؟ قال عرق يضرب على الإنسان في رأسه. قال ما وجدت هذا قط. فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. وفي رواية لأحمد مر برسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي أعجبه صحته وجلده، أعجبه صحته وجلده. قال فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متى أحسست أم ملدم؟ قال وأي شيء أم ملدم؟ قال الحمى. قال وأي شيء الحمى؟ قال سخنة تكون بين الجلد والعظام. قال ما بذلك لي عهد ما مرت علي. قال فمتى أحسست بالصداع؟ قال وأي شيء الصداع؟ قال ضربان يكون في الصدغين والرأس، ضربان. قال ما لي بذلك عهد. فلما قف أول الأعرابي قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه. لعل الرواية التالية توضحه. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى عهدك بأم ملدم وهو حر بين الجلد واللحم؟ قال إن ذلك لوجع ما أصابني قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الخامة تحمر مرة وتصفر أخرى. يعني المؤمن مثل النبات اللين الطري يحمر ويصفر، كناية عن الصحة والمرض. المؤمن تأتيه أمراض، حمى، صداع يأتيه. الكافر مثل الأرز قوي يكون الجعاف مرة واحدة مرة أخرى. هذه من العلامات لكنها ليست قاعدة مضطردة في كل من يصيبه حمى أنه مؤمن وفي كل من لا يصيبه أنه كافر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يلفت النظر إلى هذه القضية. لا تظنوا يا أيها الناس إذا رأيتم شخصا فأعجبتكم صحته وجلده أنه مؤمن. والذي لا عهد له بالأمراض معناها أن الله لا يبتليه ولا يريد أن يكفر عنه، والذي لا يريد الله أن يكفر عنه فما هي نهايته؟ يكون جعافه مرة واحدة. المؤمن مبتلى مثل الشجرة الطرية النبت اللين تفيئها الريح مرة يمنى ومرة يسرى حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا بمنظار الشرع ناظرين وبقواعده عاملين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. وأفسحوا يفسح الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين بعثه رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لا نتمنى المرض ولا نتمنى الفقر، ونسأل الله العافية والغنى عن الناس، لكن لو أصابنا شيء من ذلك هل هو دليل على أن الله يكرهنا ويبغضنا؟ أبدا. هو دليل إذا أحب الله عبدا ابتلاه. إذا ننظر بمنظار الشرع. والذي لا يبتلى أبدا نشك في أمره، الذي لا يبتلى أبدا نشك في أمره. والفقر مع أنه مكروه لنا لكن فيه إيجابيات عظيمة إذا حصل، نحن لا نتمنى لكن إذا حصل. في الترمذي وهو حديث صحيح عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، يعني من الجوع، من الجوع والفقر يغشى على الواحد ويسقط في الصف وهو أثناء الصلاة. أهل الصف رضي الله عنهم، يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب الذين لا فقه لهم: هؤلاء مجانين، هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم مواسيا على هذا الوضع. المجتمع كان فيه جوع عظيم، لكن صبروا رضي الله عنهم وعصلوا. انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله، لو تعلمون ما لكم عند الله، ميزانكم عند الله، ماذا يعطيكم الله الفقر هذا عند الله، ماذا يسوى؟ لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة، لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. ريح الصائم، ريح فم الصائم عندنا ما هي؟ ريح فم الصائم مكروهة، ننفر منها لا شك في ذلك، نكرهها. لكن عند الله ماذا تعني؟ ما منزلتها عند الله تعالى؟ ما قيمتها؟ قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. نتيجة تغير الجوف، تغير رائحة الفم بخلو الجوف من الطعام، تخرج الرائحة الكريهة. لكن هذه الرائحة الكريهة عندنا عند الله أطيب من ريح المسك. فهذا يفيدنا لو رأيناها أو شممناها أحسسنا بها أن لا نحتقر ذلك، لأن عند الله أطيب من ريح المسك. الرجل المقام عليه الحد، الرجل المقام عليه الحد ما نظرتنا له؟ كثير من الناس ينظر إليه باحتقار واشمئزاز لأنه فعل هذه الجريمة. لكن هو إذا تاب، إذا تاب وقيم عليه الحد فهو عند الله شأن عظيم. لكن ربما بعض الناس يشمئز من هذا المحدود الذي يقيم عليه الحد. ولذلك لما رجم ماعز رماه خالد بلحي مع الناس الذين يرجمون ماعز رضي الله عنه، فتنضح الدم على وجه خالد فسبه، سبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام: ما هي يا خالد؟ نهره: لقد تاب توبة، هذا تاب توبة، إنه يسبح في أنهار الجنة. توبة عظيمة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، توبة عظيمة. فنظرتنا للتائب المحدود يجب أن تكون من خلال الشريعة. وفي رواية لأبي داود وأحمد حسنها بعض أهل العلم، قال خالد بن اللجلاج أن أباه حدثه بينما نحن في السوق إذ مرت امرأة تحمل صبيا، فثار الناس وثرت معهم، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أبو هذا؟ هذه المرأة متهمة بالفاحشة ووضع ولد من الفاحشة. في التحقيق النبي عليه الصلاة والسلام يسأل: من أبو هذا؟ فسكتت. فقال: من أبو هذا؟ فسكتت. فقال شاب بحذائها: يا رسول الله، إنها حديثة السن، إنها حديثة السن، حديثة عهد بجزية، وما عندها فقه ولا، وربما لا تستطيع الكلام، وإنها لم تخبرك، وأنا أبوه يا رسول الله. فالتفت إلى من عنده كأنه يسألهم عنه، فقالوا: ما علمنا إلا خيرة عن هذا الشاب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصنت؟ سبق لك الزواج؟ قال: نعم. فأمر برجمه، ما دام اعترف، ما دام اعترف، فأمر برجمه. فذهبنا فحفرنا له حتى أمكننا ورميناه بالحجارة حتى هدأ، مات. ثم رجعنا إلى مجالسنا، فبينما نحن كذلك إذ أنا بشيخ يسأل عن الفتى: أين الفتى؟ فقمنا إليه فأخذنا بتلابيبه هذا الشيخ، فجينا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، إن هذا جاء يسأل عن الخبيث، هذا الشيخ جاء يسأل عن الخبيث. فقال: مه، كفوا، كلمة سيئة تصفونه بالخبيث. فقال: مه، لهو أطيب عند الله ريحا من المسك. تاب وكفر عن ذنبه في الدنيا بإقامة الحد، لهو أطيب عند الله ريحا من المسك. قال فذهبنا فأعناه على غسله وحنوطه وتكفينه وحفرنا له، ولا أدري أذكر الصلاة أم لا، ولكن يصلى على الذي يقام عليه الحد. هذا إذن بالنسبة لهذا التائب. بعض الناس يشمئز من المحدود الذي أقيم عليه الحد وربما يصفه بالخبيث، لكن إذا تاب أحسن منه، أحسن منه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أوليائك وحزبك المفلحين. اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين، وانصر المجاهدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أوليائك لا تجعلنا من أعدائك. اللهم اجعلنا في من أحببتهم ولا تجعلنا في من أبغضتهم يا سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم، ارحمكم الله.